صحيح الذي غندم صحيح وأنه تصدق بعرضه هذه بعيد هو من أحاديث الأحياء اللي خرج العراقي لا أذكر اسمه الفتى لا تذكرنا في الخرطة شيء ولا هذا الشيء أرأيته في الترغيب؟ لم أرى يعني معنى أنه ما يقال يعني صدق بأرض بحيث أنه يوم القيام يعني ما يصدق